هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي. وكنت في الحلقة الماضية تحدثت معكم عن أهمية الأسرة، ولماذا هذا البرنامج، ولماذا حديث طويل وعريض عن الأسرة. وكان في خلاصة ما ذكرنا أن القرآن الكريم حوى 146 آية تتحدث عن الأسرة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ أضعاف هذا العدد في حديثها عن الأسرة. ثم خمس المادة الفقهية في الفقه الإسلامي قاطبة تتحدث عن الأحوال الشخصية. ثم إن الغرب قاس الأمرين وعانى الويلات من فقده للأسرة. ثم إن الأسرة في اللغة مأخوذة من الإسار، والإسار هو ما يشد به الشيء، ونحن مهما اعتنينا بأسرنا فنحن نشد أواصر هذا المجتمع ونشد أواصر أفراده بعضها إلى بعض. ذكرت لكم في أسرتي أيها الإخوة أنني في كل حلقة بدءا من هذا اليوم سألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأخاطب آخر. سأكون في حلقة من الحلقات أبا يخاطب ابنه لأقول يا بني، وفي حلقة أخرى سأكون ابنا يخاطب أباه في حلقة عنوانها يا أبتي، وسأكون في ثالثة أما تخاطب ابنها لأقول يا ولدي، وسأكون في رابعة بنتا تخاطب أمها لتقول يا أمي، ثم أخا يخاطب أخته يا أختي، ثم أختا تخاطب أخاها يا أخي، ثم زوجا يخاطب زوجته يا زوجتي، ثم زوجة تخاطب زوجها يا زوجي. وحلقة اليوم يا بني، أب يخاطب ابنه. سألبس لبوسك أيها الأب في هذه الساعة، في هذه الدقائق الأربعين، لأخاطب كل ابن بلسان أبيه. وأنت يا أيها الابن اسمعني، اسمع صوت أبيك وهو يناديك ويحدثك في هذه الدقائق بكلمات حانية تخرج من قلب الأبي إلى قلب الابن. بالطبع من الممكن أن أتواصل معكم على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-1006 أو على SMS 1767. بداية عنوان الحلقة مرة ثانية يا بني، فأقول بلسان الأب. يبدو معي اتصال، سأبدأ بالاتصال ثم سأدخل في مادة الحلقة. ألو نعم. ألو نعم. ألو. ألو نعم. نعم. السلام عليكم، مين معي؟ وعليكم السلام. يعني حضرت كان بدي أسأل. تفضل يا عمو. مين معي؟ شو اسمك؟ اسمي نهى. طيب يا نهى، بتريدي تسألي شيء أو تسمعي مادة الحلقة بعدين تسألينا؟ يا بني؟ أيوة. تفضلي تسمعينا. أكتب إليك يا أعز الناس إلي، يا فلذة كبدي وحشاشة فؤادي ورمق حياتي، فأنت الحقيقة بعد حلم، وأنت الفرحة بعد طول انتظار. بالأمس لم تكن شيئا مذكورا، واليوم أتأمل فيك وأطمع أن تكون غدا في عداد خير الرجال. وما تمنيت أن يتقدم علي أحد من الناس سواك، ولا جعلت نفسي فداء إلا فداك. يا بني، أردت أن أبقي لك عظة تنتفع بها مع إخوانك، فما وجدت أحلى وأهنى من عظات القرآن الكريم، فذهبت إلى القرآن أبحث فيه عن الآباء مع الأبناء، ففهمت من القرآن 5 كلمات أقدمها إليك في هذه الحلقة. الكلمة الأولى: يا بني، أنت هبة من الله تعالى لي ولأمك. قال الله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وأنت زينة زينك الله لنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وأنت امتحان. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد وصاني الله تعالى بك، يوصيكم الله في أولادكم. الكلمة الثانية: يا بني، وجدت في القرآن الكريم حديثا عن أبناء بررة ومصيرهم، وعن ابن عاق ومصيره. فإسماعيل عليه السلام أسلم نفسه للذبح مع أبيه. أرأيت ابنا يبر أباه كهذا الابن؟ فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويحيى بن زكريا عليهما السلام قال: وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، وقد جعلهما الله من أئمة الهدى للناس في حياتهما وبعد مماتهما. فأتمنى عليك يا ابني أن تكون كهذين الابنين، كإسماعيل ويحيى. أما ابن سيدنا نوح فقد عصى وتكبر، وعق أباه وأغضب ربه. دعاه أبوه للركوب معه في السفينة لينجو، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فعق أباه حتى في ركوب النجاة، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فكانت عاقبته الغرق في الدنيا والعذاب في الآخرة، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأوصيك يا ولدي بالبر لتسعد، وأحذرك من العقوق والعصيان. واعلم يا بني أن البر دين، إن زرعته في آبائك حصدته في أبنائك. واعلم يا بني أن البر سبب للتوفيق، فأنا ما رأيت في الحياة بارا إلا وهو موفق، وما رأيت في الحياة عاقا إلا وهو مخذول. قال يونس بن عبيد: يرجى للرهق بالبر الجنة، ويخاف على المتأله بالعقوق النار. يعني بأن الشاب الذي علاقته مع الله ليست جيدة لكنه بار بأمه وأبيه، نحن نتوقع له أن يكرمه الله تعالى بسبب بره بوالديه، أن يكرمه بالهداية فيرجى للرهق بالبر الجنة. لكن الشاب المتأله المتعبد لو كان عاقا لوالديه يخاف على المتأله بالعقوق النار، لأننا نخاف أنه بسبب عقوقه سينتقل من البر ومن الخير، من الصلاح والرشاد، إلى الفساد والضلال. يا بني، إن في الشام كما في غيرها من مدائن الأرض قصص تراها بعينك في البر وعاقبته، وفي العقوق ومصيره. كان شابا في 30 من عمره عندما أصيب أبوه ذو 70 عاما بمرض في المثانة. دعاه إلى استعمال القسطرة البولية، ومع أن الشاب لم يكن طبيبا ولا ممرضا، كان بائع حلويات، لكنه ما هان عليه أن يأتي غريب ليضع القفطرة البولية لأبيه في مكان مباله. قرر أن يتعلم هو بنفسه كيف تستخدم هذه القفطرة، وكيف تركب، وكيف تنزع، وكيف تنظف، وما هي أضرارها، وما هي أعراض خاطرها، وكيف تظهر أعراض سلامتها. تعلم كيف توضع القفطرة البولية، وكيف ترفع، كيف تنظف، وكيف تستبدل، حتى يخدم أباه بنفسه. كان يرعى أباه في مرضه ويشرف بنفسه على القفطرة، وربما اتصلوا به وهو في مكان عمله يقولون: أبوك الآن منزعج من القفطرة، تعال. حدثني فقال: كان يترك عمله وينصرف إلى أبيه ليأتي ويسمع ماذا يريد أبوه منه. كان يدخل أباه إلى الحمام في كل يومين أو ثلاثة، يعينه على الاستحمام، ثم يلبسه الثياب النظيفة الجديدة. ولسان الأبي لا يفتر عن الدعاء للولد، وقلبه لا يكل من الرضا عنه. هذا الشاب بلغ الآن 38، ومع صغر سنه فاسمه معروف في الشام كلها لجودة صناعته في الحلويات ولطيب مأكله في المأكولات، بل إنه صار يصدر الحلويات السورية إلى 5 دول في العالم، وله وكلاء لمنتجاته في عدد من الدول الأوروبية. والله يا ولدي، لئن سلكت طريق البر فأنا أرجو لك التوفيق في كل مفردات حياتك. البر جزاؤه التوفيق، والعقوق جزاؤه الخذلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، يعني الأب أو الأم. الأم تسمى والد والأب يسمى والد، وكلاهما والدان. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. والعرب جرت عادتها أو عادتها أنها تجعل من الوسط الخير، يقولون واسطة العقد، الجوهرة النفيسة توضع في وضع ذلك الباب أو يحفظه. فالكلمة الثانية: يا بني، إني قرأت في القرآن الكريم سيرا عن أولاد بررة وسيرا عن ابن عاق. الكلمة الثالثة سأعرضها عليك يا ولدي، لكن بعد هذا الفاصل لأعود إلى الكلمات الخمس. رب البنين على المكارم والهلا، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهلا، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى. يا بني، هذه هي الحلقة الثانية من أسرتي، وفيها أب يحدث ابنه وقد قرأ له القرآن كاملا ليبحث فيه عن الآباء مع الأبناء، فوجد أن خلاصة الحديث بين الآباء والأبناء يقع في كلمات خمسة. الكلمة الثالثة: يا بني، وجدت في القرآن حديثا عن آباء بروا أبناءهم عندما دلوهم على طريق الخير وعلموهم الحق والتقوى وعدلوا بينهم ودعوا لهم بالهداية والرشاد. وفيه حديث عن آباء عقوا أبناءهم عندما دعوهم إلى الضلال وأنشأوهم عن المعاصي على المعاصي. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء دعا أولاده للخير والإيمان ودعا لهم في غيبتهم وحضورهم. وهذه رسالة لك يا أيها الأب الذي تسمعني الآن، أرجوك لا تنسى ابنك من الدعاء في غيبته وفي حضرته. ونحن اعتدنا أن ندعو لأولادنا، لكن ريان دمائه أبو الأنبياء دعا أولاده للخير والإيمان ودعا لهم في غيبتهم وحضورهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا أن نعبد الأصنام. ولقمان عليه السلام كم وكم نصح ابنه وأرشده في سورة سماه الله تعالى باسم الأب الناصح لقمان. أتذكرون؟ لقمان هذا اختلف فيه العلماء، هل هو نبي مرسل أو أنه رجل حكيم؟ على كلا الأمرين لقمان هذا مضرب للمثل، جعل الله تعالى اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم، سورة لقمان. لكن أرجوكم أيها الإخوة والأخوات أن تراقبوا هذا الأمر، عندما أراد الله عز وجل أن يثني على لقمان مع أنه كان رجلا حكيما ورجلا صالحا ورجلا خيرا، لكنه جل جلاله اختار في الثناء عليه صورة هي صورة الأب عندما ينصح ابنه. فأنت يا أيها الأب عندما تنصح ابنك تصير مضربا للمثل وتصير على ممشى لقمان عليه السلام. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يا أيها الآباء أين أنتم من نصح أبنائكم؟ مرارا ما نرى الأب الصالح لكن لا نرى ابنه على ممشاه من الصلاح، مرارا ما نرى الأب الصالح لكن ابنته لا تمشي معه في ممشى الصلاح. لقمان هذا ذكر اسمه في القرآن الكريم لما كان أبا يحافظ على أولاده، وإبراهيم أب صالح، أما آزر والد سيدنا إبراهيم فقد عق ابنه عندما دعاه إلى الكفر والضلال. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فأعدك يا بني أن أدعوك إلى الخير وأن لا أخذ بيدك إلى ضلال قط. روي أن رجلا جاء بابنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن ابني هذا يعقني. قال سيدنا عمر للابن أما تخاف الله في عقوقك لأبيك؟ فإن من حق الوالد كذا وكذا. فقال الابن يا أمير المؤمنين أما للابن على والده حق؟ قال نعم، حقه عليه أن يستنجب أمه، يعني أن يختار له أما كريمة. وبين معترضتين الآن يا شباب الذين أنتم تذهبون نحو الزواج، أنت باختيارك لزوجتك تختار أولادك، والله سعادة أولادك من حسن أو بمعسول كلام ثم هي امرأة لا تصلح أن تكون أما لأولادك. أنت عندما تختار زوجتك أنت تختار أولادك، أنت تختار مستقبلا لأسرتك. والله إن الأم التي تهز سرير ولدها بيمينها تهز العالم بيسارها. فانتبه، لا يغرر بك في أغنية ولا في فيلم ولا في مسلسل ولا في مكياج ولا في ثياب في اختيار امرأة لا تصلح أبدا أن تكون أما لأولادك. قال الابن يا أمير المؤمنين أما للابن على والده حق؟ قال نعم، حقه عليه أن يستنجب أمه، يعني يخمه ونفقته، وأن يعلمه القرآن الكريم. قال الابن فوالله ما استنجب أبي أمي، أمي ليست امرأة كريمة، أمي مسموعياتها في الطرق وفي الشوارع ليست حسنة، أمي تذكر في مجالس للرجال لا يليق بها أن تذكر هناك. قال فوالله ما استنجب أمي ولا حسن اسمي ولا علمني من كتاب الله آية واحدة، إنما هو يأتيني بطعام وشراب. فالتفت سيدنا عمر إلى الأب وقال تقول ابني يعقني؟ لقد عققته قبل أن يعقك، قم عني. فيا ابني أعدك أن أكون أبا بارا لك حتى تكون ابنا بارا لي. وهذه هي الكلمة الثالثة التي وجدتها لك في القرآن الكريم. أما الكلمة الرابعة يا بني لئن رأيت مني خيرا اتبعه ولئن رأيت غير ذلك فدعه. واسلك جادة الحق فأنا لا أغني عنك من الله شيئا. فقد قرأت في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكم من مرة عاب الله تعالى في القرآن أقواما كانوا يعملون السيئات ويتركون فعل الحسنات تقليدا أعمى لآبائهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فيا ولدي، أن تتبع الحق والخير وإن خالفتني أحب إلي من أن تتبع خطأ لي وإن حالفتني، والحق أحق أن يتبع. هذه هي الكلمة الرابعة. بقيت لك عندي كلمة خامسة أعرضها لك يا بني بعد الفاصل. يا بني، هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة أسرتي، وفيها أب يخاطب ابنه، وبإمكانكم أن تتواصلوا معي بعد انتهاء من هذه النصيحة الخامسة على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو على رسائل SMS 1767. يا بني، بعد أن قرأت لك القرآن أبحث فيه عن الآباء مع الأبناء، وقدمت لك أربع كلمات هي خلاصة ما وجدته في القرآن الكريم عن علاقة الآباء مع الأبناء، أقول الكلمة الخامسة والأخيرة: يا بني، لئن ذهبت من الدنيا قبلك فأنا أوصيك بأمك وبإخوتك وبأخواتك وأرحامك خيرا. واذكر قصة غلام سورة البقرة الذي خلفه أبوه مع أمه وترك له بقرة، فكان بارا بأمه حريصا عليها حافظا لوصية أبيه، فأبدله الله بالبقرة أضعاف وزنها ذهبا، وجعل قصة البقرة سورة في القرآن الكريم. أتذكرون قصة الولد في سورة البقرة؟ بقرة بني إسرائيل هذه لها قصة في قصة ولد بار، ذلك أن أبا مات وخلف ابنه الوحيد مع أمه وخلف له بقرة، وقال: يا ولدي، إذا أنا مت فأوصيك بأمك خيرا. وبالفعل مرض الأب ومات، الابن كان بارا بأمه مطيعا لها، وإنه كان يعمل ويأتي بالمال إلى الدار، غير أن سوق العمل قد ضاقت عليه، فأراد يوما أن يبيع البقرة التي خلفها أبوه له ولأمه، فاستأذن أمه في بيعها. قالت الأم: لا بأس يا ولدي، انزل إلى السوق واعرض البقرة للبيع، لكن مهما جاءك من يشتريها بمبلغ فلا تبعها له. قال: بمئة درهم. قال: لا، أنا أشتري بـ70. قال: بـ100. قال: بـ80. قال: بـ100 ولا بد أن أخبر أمي. قال الرجل: أنا أدفع لك 100 لكن لا تخبر أمك. قال: أبدا، أمي قالت لي لا تبيعها حتى تستشيرني وتستأذنني. قال: أنا أدفع 200. قال: دون أن تستشير أمك. قال: لا أفعل. قال: 300. قال: لا أفعل. فانصرف الرجل. لما كان المساء وعاد الولد إلى داره، قال لأمه: يا أمي، جرى كيت وكيت، ودفع الرجل 300 درهم على أن لا أستشيرك. قالت: يا ولدي، إذا نزلت غدا إلى السوق فلا تبعها إلا بأربعمائة درهم على أن تستشيرني. نزل الولد إلى السوق وجاء من يشتريها بمئتي درهم فلم يأبى، 300 درهم لم يرضى، عفوا 400 درهم، قال: أريد أن أستشير أمي. قال: أدفع لك 600 درهم لكن لا تستشير أمك. قال: لا أفعل. لما جاء المساء وعاد الولد إلى البيت قال: يا أمي، جاء الرجل نفسه ودفع لي 600 درهم على أن لا أستشيرك. قالت: يا ولدي، لابد أن هذا الرجل ملك من الملائكة، إذا جاءك غدا فاسأله بكم نبيع البقرة. فنزل الولد إلى السوق وبالفعل جاء هذا الملك في صورة الرجل. قال: إن أمي علمت أنك ملك وهي تقول لك بكم نبيع هذه البقرة. قال: لا تبع هذه البقرة إلا بملء جلدها ذهبا، بوزنها ذهبا، فإن بني إسرائيل سيحتاجونها. وجرت حادثة طويلة مع بني إسرائيل وشددوا على أنفسهم في تحديد مواصفات البقرة، فكانت صفات البقرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم هي صفات هذه البقرة. جاء بنو إسرائيل إليه وطلبوا إليه شراء البقرة، فقال: لا أبيعكم البقرة إلا بملء جلدها ذهبا، بوزنها ذهبا. وبالفعل اشتروا البقرة منه بوزنها ذهبا. يا بني، الابن البار الراضي لأمه الراضي لأبيه ينال من الأجر في الدنيا وفي الآخرة، ومن المرتبة العالية في الدنيا وفي الآخرة، ما لا يخطر له على بال. إذا أنا ذهبت من الدنيا قبلك أوصيك بأمك وإخوتك وأخواتك وأرحامك خيرا. واذكر قصة غلام سورة البقرة الذي خلفه أبوه مع أمه وترك له بقرة، فكان بارا بأمه حريصا عليها حافظا لوصية أبيه فيها، فأبدله الله بالبقرة أضعف وزنها ذهبا. يا بني، أوصيك أن تستمر بأعمال الخير التي كنت أعملها في الدنيا من بر بالفقراء والأيتام والمساكين وحضورا لمجالس العلم ليصلني وإياك أجرها. واذكر يا بني قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، في سورة القلم قصة لأصحاب البستان أصحاب الجنة الذين أرادوا أن يقطعوا ما كان يعمل أبوهم من خير، فأهلك الله أموالهم فأصبحت كالصريم. كان أبوهم تاجرا ثريا آتاه الله من الأراضي الزراعية الخير الوفير، وقد اعتاد أن يكرم عائلات فقيرة وأن يرعى أيتاما ومحتاجين، وربما أغدق عليهم في العطاء، فأنعم الله عليه عطاء من جنس العمل. لما شاب رأسه ونحل جسمه وذوى عوده وكل أبناءه بأن يستمروا بالنفقة على هذه الأسر الفقيرة والعائلات المحتاجة، لكن الأبناء لم يكونوا على منوال أبيهم، فلما قضى أبوهم قرروا أن يمنعوا الفقراء عطاءهم وأن يستأثروا بالجنة وبالبساتين وبثمارها لأنفسهم. لكن أحد الإخوة اقترح عليهم ألا يفعلوا، فعزموا على الفعل وعلى حرمان الفقراء، فكان أن حرمهم الله الثمار، فنزل البلاء في البستان، أهلك نباتها وأسقط ثمرها وجفف أوراقها وأعوادها، وأبقاها الله ذكرى في سورة القلم. اقرأوها إذا سمحتم، هي ذكرى لكل ابن يقطع الخير الذي كان يفعله أبوه وهو قادر على مواصلته. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يا بني، هذه كلمات خمس فهمتها من كتاب الله في حديثه عن الآباء والأبناء. أولا الأبناء نعمة وزينة، ثانيا أوصيك بالبر، ثالثا أعدك أن أدعوك للخير، رابعا إن رأيتني على خير فاتبعني وإن رأيتني على غير ذلك فلا تفعل، خامسا أوصيك بأمك وإخوتك وأرحامك من بعدي خيرا، وأوصيك بأن تستمر بأعمال الخير التي كنت أعملها في حياتي. انتهت الكلمة وبقيت أبيات ألقيها عليكم، لكن بعد أنه اتلقى هذا الاتصال. ألو نعم، مما؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج القيم الممتع الشيق، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير. لي زميل يرتاد المسجد في الصلوات الخمس في المسجد يصليها ويقرأ القرآن بكثرة، لكن في المسجد، ولديه ستة أولاد، الستة لا يصلون ولا يعني يصومون تقريبا، فنصحته عدة مرات بأن مثلا خسرنا الشباب الكبار، فعليك أن تصطحب أطفالك الصغار إلى المسجد تزرع فيهم ذلك. كان يقول لي دائما الجو فاسد وإلى ما هنالك، والحي وإلى ما هنالك يلقي بتبعات يعني الفساد على الحي وعلى ما يحول حوله. فأرجو أن ترشده لعله أن يكون من المستمعين إلينا في هذه النقطة. السؤال الثاني بأن هل الله عز وجل سيحاسبه على ذلك، وجزاكم الله خيرا. شكرا، شكرا لك على هذا الاتصال وعلى هذا الشعور الداخلي نحو صديقك وأولاد صديقك. نحن أيها الإخوة، وهذه رسالة لكل الآباء ولكل الأمهات ولهذا الأخ الكريم المتصل ولصديقه أيضا، كلمة السر في صلاح أبنائنا الصاحب. الصدق أيها الإخوة، إن كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. فمهما أنت استطعت أن تصل أولادك بالصاحب الصالح فقد كسبت أولادك. أنا أنصحك أن تجعل حول أولادك أصحابا صالحين. في معي اتصال، بعدين منتابع الجواب. ألو نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ بشار من قضاء. كل عام أنتم من الله أقرب ومنه أخوف على طاعته أدوم إلى جنته أقرب. الله يفتح عليك أستاذ الكريم. كما علمنا وتعلمنا أن الشياطين مكبلة في هذه الأيام، طب هل هناك الجن يأخذون رائحتهم ويعبثون في الناس في مزاجهم؟ هذا سؤالي الأول. وسؤالي الثاني، إذا كان الأب والأم ربوا أحسن تربية وأفضل تربية ويدلهم على طريق الإيمان وعلى طريق الله، والأولاد طلعوا غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هل يأتم الأب والأم؟ لا. هذا السؤال. ولو هل لي أن أثقل عليكم بسؤال آخر؟ تفضل. زادكم الله نورا وعلما وأدبا و... تفضل يا وصلاحا وفلاحا. أستاذ الكريم، سؤال آخر، يقول الله العظيم وإن عقدتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به وإن صبرتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به. نعم. وإن صبرتم فهو خير للصابرين. أشرح هذه الآية ولا تحرمون من خالص دعائكم بالله وعن كل المسلمين، وأن يفرج عنك وأن يمسح بيده الشافية على أدوائك وعلى أمراضك، وأن يرفع مقامك أنت وسائر الإخوة المستمعين والمستمعات. الأب والأم الذين يبذلون لأولادهم الخير ثم الأولاد لا يأتون بنتيجة إيجابية، الأب والأم يكونون قد بلغوا ما عليهم، لكن الأبناء الآن سيحاسبون. أنا سأحاسب على أولادي هل أوصلت لهم الخير؟ إذا أوصلت لهم الخير أكون قد سددت ما علي وانتهى عملي تجاههم. الآن هم إذا خرجوا بغير هذا الممشى وبغير هذا الخير هم سيحاسبون أنهم لم يستقبلوا هذه التعليمات الخيرة ولم ينموها في تربتهم وبيئتهم. كمان معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية سيدي الكريم. عافاكم الله. أستاذ محمد، أنا في إلي مداخلة، نقطة كثير مهمة. إن والله يا أخي الكريم، أي مكان فوته بقول له يا رب. ألو. نعم عم بسمعك. بقول له يا رب إذا كنت راضي الوالدين انهيلي هذا الموضوع. فأنا هذا بعمم هذا الموضوع للشباب ولهالناس هي كلياتها، إنه بر الوالدين كتير مفيد وبيفتح الآفاق كله بفضل الله عز وجل. نصيحتنا إنهم بر الوالدين بشكل لا يوصف العقل. يا سيدي غمر إيديهم ورجليهم كمان ونلع المي نشربها. شكرا كثير لأستاذ محمد وشكرا لهالمداخلة كتير فظيع. مداخلتكم الله يزيك الخير يا رب. شكرا. عن برنامج عن الأسرة كتير مهم. جزاك الله كل خير أستاذ محمد. خير. الله يزيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحق بأن أسباب التوفيق سبعة. السبب رقم سبعة هو بر الوالدين، وكما قال الأخ المتصل الكريم، والله يا شباب، والله يا فتيات، وأنتن الآن تسمعونني، والله يجعل الله حياتكم يسرا وسعادة وخيرا وهناء في الدنيا وفي الآخرة إن اعتنيتم بآبائكم وأمهاتكم. ووالله لئن لم تكسبوا قلوب الآباء والأمهات فإن حياتكم في شدة وصعوبة لا يعلم مداها إلا رب العالمين. ختاما، بني حماك الله من كل سيء وأبقاك لي فخرا وأبقاك لي ذخرا، إذا غبت عن عيني فطيفك ماثل بطلعتك المثلى وبسمتك الغرة، عليك بتقوى الله في كل حالة لتسعد في الدنيا وتسعد في الأخرى. أنا شاكر لكم أيها الإخوة هذا اللقاء معكم في برنامج أسرتي. يا بني، أب يخاطب ابنه، ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في 3:10 بعد الظهر في أسرتي. السلام عليكم ورحمة الله. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط، أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.